يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطيت صديقا لي مبلغا من المال ليعطيه لرجل آخر، أعطيت صديقا لي مبلغا من المال ليعطيه لرجل آخر على سبيل المضاربة، وأنا لم أعطه المال إلا بعدما زكى هذا الشخص عندي، وأنا لا أعرف هذا الشخص المضارب ولم أره، ثم حدث أن ضاع المال واستولى عليه رجل آخر، فهل صديقي هنا يضمن هذا المال وهل لي أن أطالبه بذلك؟ أنت المفرق، لماذا تدفع المال وأنت لا تعرف الشخص، لا تعرفه بنفسك، فأنت المفرق. نعم.